I don't know what you mean. And you are watching. لو أكسبته هنحول إلى كينون. يا سلام عليك يا كينون. يا سلام عليك إيه؟ كينون. يا كينون. كينون رمزه إيه؟ ترسم كده بينه. كينون لا. لا من مخه ترجع مخه ترجع لورا. الكينون الأعمال. رمز الكينون إيه؟ هذا هو الكينون برا كينون واحد واربعة ها واحد واربعة أوش. ده أحيانا كده تكس بالهواء الواحدة أو حط أي كسوية زنجية تعمل مواكسي نحوله كده برا كينون كينون لا كينون وده جاي من كيتون والكهول او فينول انا معيد الكينون واحد واربعة وواحد واثنين يعني لو الاثنين قرش ده واحد واربعة يدينا اربعة كينون لو القرش واحد واثنين قرصه يدينا ايه واحد واثنين كينون هذا كينون وهذا كينون ايوه هذا كينون ده ايه مين ده كينون ده كيتون يبقى ايه كينون بالكيو والله حاجه كده يا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده كينون اهي شيل ال او ان اي وحط شيل ال ان اي وحط قول كينون عايز دايما عايز المجهود واخد بالك مش بتستسهلش ان اكتب لي انت تبقى المفروض تاخد الايه تاخد يسموها تاخد الاقدام مقدام مقدام يعني ايه ايه ما تخافش تشتغل بنفسك واغلط مش مشكله اغلط وتعلم خلاص يبقى الكينول كتبت انت كينول هذا فينول بتهيألي مش تنساه صح لكن لو انا كتبت لو انا كتبته لك هتنساه طبعا هما ما هماش ارومات لو رسمناها زي كده هتلاقي المركبه دي ما هياش ارومات بس عباره عن ايه كونجيت والكيتون بس ميزتهم ان هم ايه مشتقين من اروماتيك صح منين من الكينون كينون او ممكن يتحولوا لمركبات اروماتيك او ممكن يتحولوا يعتبر هو سايكليك كونجيت سيستم سايكليك كونجيت سيستم ده بيسموه الاورسو كينون وده البارتنر وعشان مشتقين من بنزين احنا بنسموه بنزو كينون يبقى عندي كم نوع من بنزو كينون؟ نوع اللي هو مين؟ ارسطو وبارتنر وهتلاقي سبحان الله يعني هتلاقي لهم مختلفين في الخواص هي بس مجرد تغيير مكان اللي هو الاون ادى حتى اللون مختلف البارت تلاقي لونه ايه؟ يلو اصفر والارسطو تلاقي لونه ايه؟ يا سلام خدت تحليليه هتاخد لفظ كروموفور تحليليه لسه هتقول يس انت تقول خدت التحليليه قال لسه حسيتو يس كيمياء تحليليه فيها جابوا معانا لفظ حاجه اسمها كروموفور كروموفور يعني ايه مركب يبقى غني بالالكترونات غني بالالكترونات كونجوجيت عشان كده بياخد ايه بياخد الالوان بنزو كينون البارا كينون يتحضروا من مين يا جماعة؟ من مين؟ كينون بأي أكسيد زنجية تقريبا بالهواء يتأكسد يتحول لكينون فيروكلورايد، مانجانيز اوكسايد، سلفوريك اسيد، الدايكورميد، او ممكن احضرهم بصوديوم كلوريد وفي وجود كم نقطه سلفوريك اسيد. اي اكسايد جيجن يحولها معانا بطيخ عشان كمثال اهو الباراكينون اهو صوديوم كلوريد وسلفوريك اسيد وفانيليوم اوكسايد يحولوا الى ايه؟ والناس بتسال على اليد اللي هنا كام؟ احنا حساب اليد فين؟ اوه لسه الاسبوع الماضي في الكريستاليزيشن خدنا حساب اليد وقلنا البدايه كل دفعه لقيت ان النسبه المئويه صح؟ هو ده اليد هنا كام في المية؟ ممتازه خالص معناها التفاعل يمشي سريع. حضرت نعم بالاستخدام الدايكورميك والسلفوريك اسيد كل دي عباره عن عوامل مؤثره. ماشي ماشي كل ده اكسده ممكن يحضروا ممكن يكسد ايه هنا ده دايهيدروكس صح دايهيدروكس بروتينون ممكن يستخدم او اتش وامينو اللي هو امينو فينول وممكن يستخدم امينو وامينو دي كلها المواد كلها بتتأكسد إلى إيه؟ إلى مين؟ كينون. يبقى سواء عندي 2 OH أو OH وأمينو أو 2 أمينو في النهاية كلهم يروح كل الطرق تؤدي إلى إلى روما. يبقى سواء عندي 2 OH سواء عندي 2 OH أو OH وأمينو أو 2 أمينو الناتج النهائي كل الطرق تؤدي الى الى روما. فين اللي صار ايه فاضي طبعا طبعا كان امبارح في ماتش محمد صلاح عمل هاتف لا روما ممتاز برضه الشعراوي مصري ولد غريب صراحه عاجبني في لعبه يعني فكرنا كل طرق تؤدي الى كان بيلعب مين بولونيا يلا يا شباب يعني صحصح كده حاجات تخدم الكيمياء انك تجيب ايه هاتريك طبعا فهمنا يبقى انا ممكن استخدم اهو هنا او اتش او اتش زي ما خدناها قبل كده او او اتش و أمينو او اثنين أمينو فالنادى كله في النهاية ايه؟ هنا روما النادى كله في النهاية ايه؟ روما اوكي يعني اقول لك الانترميديتس دول سواء واحد او اثنين ممكن نفصلهم في النهاية بسهولة جدا كده بتشاب النيتروجين ويدخل مكانه ايه؟ اوكي طبعا احنا قلنا عليه المركبات طالما لها لون كريستالاين وسوليدز مدي بوينت عالي 116 لكن ممكن نخليها ما يسمى سبليميشن سبليميشن انت فكرت كده معنى سبليميشن ما تتحول من سوليد الى الله عليك شقه كبيره من يوم لحد ايه الليكويد من سوليد الى الى جاز ما يمرش بحاجه لحد ايه ودفعت بمركبات مثلا هتاخدوها كتير جدا جدا في المنتجات الطبيعيه النباتات عمليه السبليميشن من ضمنهم ايه الكينونز والكينونز لان زي ما قلت في البدايه المركبات بتبقى موجوده في النيتشر برودكت كتير جدا فهي دي مركبات تنطبق على لفظ ايه يا عبد الله صح؟ سبليميشن سبليميشن اوكي كيمياء عامه هذا ما يهمنيش كل الكلام ده اهو مش مشكله يعني خلصنا هو يعتبر ايه كونجوجيت سيستم لكن نوت نوت ارمانيك نوت ايه ارمانيك لكن ميزته ان هو دايما مشتق من ارماتيك او يتحول الى ارمانيك ادينا معناها كده يعتبر الفا بيتا انساتوريتد طب حد يقول ليه مش ارماتيك ليه البركه دي مش ارماتيك نعم مين قالها؟ هو مش صح 40 Thank you. هنا الباي ليترون بكام؟ 4 4 هوب نمبر؟ هتبقى الان بكام؟ لا صفر ونص نص نص صفر مين يطلع صفر؟ خدناها قبل كده بنزين يا بنزين بواحد 6 بواحد ايوه 3 سايكل بروبين فيها الزيرو اوكي حل ده الانتجريشن ربط معلومات اوكي عشان كده هنا اسمه ده الباي الكترون 4 2 و والله شكله كونجوجيت دبل سنجل دبل سنجل هو كانه الفا بيتا ساتريد يعني ممكن تعمل اديشن عاديه خالص وفعلا هنجيب الاديشن اللي بتقول عليه من الهيدروجين ونحضر مركبات جميله جدا جدا جدا اللي بنقول هنا هنضيف مين خدنا احنا اضافه اتش سي على الروبوت زمان في الكيمياء خلاص هيتحول الى يتحول الى اروماتيك صح ولا لا عشان كده بقول لك مركبات لانه مشتقين من اروماتيك او يتحولوا الى اروماتيك اضفت اتش سي تحولوا الى ايه اروماتيك لو ضفت اتش سي ثاني اضفت تترا كلوروفينول هنا اهو اقدر احضر تترا كلوروفينول ده بيسموه مقاس فانجيسايد ما معنى فانجيسايد يا حامد فانجيسايد لما تلاقي لفظ سايد في الاخر معناه ايه قاتل قاتل فانجي يعني ايه فانجي يعني ايه فضليات فانجي اهو كده ولو كنا تلاقي صيد ده معناه ايه قاتل للفطريات بكتيري صيد معناه ايه قاتل بكتيريا صالح صيد معناه ايه قاتل حالة صيد معناه ايه عرفنا يبقى لما نلاقي لفظ صيد في الداخل ايه اسم معناه قاتل لكذا المركب ده هو تترا كلوروفينول فانجي سايد لانه بيطلع بيطلع بيبوظ البروتين زي ما خدناها قبل كده بال كلورونيل او اسمه كلورانيل مش النيل بتاعنا يعني كلورا نيل اللي هو تترا كلورو كينول اوكي اهميه المركبات ده اهي طبعا الكينون كلها السيستم ده سيستم الكينون ده اهو السيستم ده ميزته ان يدخل فيما يسمى ريدوكس رياكشن ما معنى ريدوكس لا ريدوكس لا يا في حد شاطر يتكلم دلوقتي بلاش اللي حامل يا طب احنا ما معنى ريدوكس فهمها كده كتير جدا جدا على النوم ريدوكس جاي من ريدكشن واوكس جايه من اوكسيديشن وهو اختزال واكسده دايما اي تفاعل فيه اختزال يتم على حساب ايه اكسده ولا اكسده يتم على حساب ايه اختزال متزامنين مع بعض معناه ايه اكسده واختزال لو عرفناها فقد او اكتساب الالكترونات السيستم ده يسمح بكده السيستم ده يسمح بكده فعشان كده في التترا كلورو كينون كان اكت اس فانجيسايد عشان بيعمل اكسده للامينو اسيد والامينو اسيد دخل تركيب مين البروتين والبروتين ده تركيب مين الانزيمز فيوقف والانزيمز هي المسؤوله عن المعايده في الفنجال فطالما وقف عمل الانزيمز قتل مين قتل الفنج عشان كده سميناها فانجيسايد قاتل الفطريات ليه لانه بيدخل في الدوكس سيستم يدخل في ايه يعمل فشل مين الامينو اسيد يبوظ مين؟ البروتين البروتين يبوظ مين؟ الانزيم والانزيم يبوظ مين؟ الكيميكال رياكشن الفنجا يبوظ كل حاجه حاجه حاله بايظه فيروح يموت ايه؟ الفنجا اوكي؟ طب في جسم الانسان الكينون اصلا اساس لفيتامين كي اساس لمين؟ وفيتامين كي وكو انزيم كيو دول اساسا معظم الريدوكس رياكشن اللي بتتم في جسم الانسان معتمد على الفيتامين كي وكو انزيم حتى الانزيمز والكو انزيمز عارفين دور ده ودور ده صح؟ ولا رجع عمل لكم؟ يا سلام ما خطيش بيهو؟ ما خطيش انزيم؟ آخر شيء شغل غير انزيم طب لما تاخدوا الانزيم تاخدوا معاه مين؟ كو انزيم ثم سويت دائما على كل الكيميكال رياكشن في الجسم يعني مرة قدامكم كل اللي بنعمله في المعمل بيتم في مين؟ في جسم الانسان بس مش هروح اقول لك كونكس وفور كاس عشان اعمل تفاعل مش معقول اسخنك عشان اعمل تفاعل. وجود الانزيمز بتوفر عليك عدم وجود كونك اسيد او كونك الكلاي او تسخين او تبريد. مش معقول ابردك على المعنى 36 عشان اعمل شيء كذا، لا. قدرة ربنا بقى ان تخلي الانزيمز ديت تخلي التفاعل يحصل عند النورمال تمبريتشر، دي لوجود مين الانزيمز والكوانزيمز. اوكي، فهنا ميزة الكينون انها تدخل في تركيب، تركيب مين؟ كوانزيم كيو وفيتامين كي، كي اساسها الجوهر. طبعا فيتامين كي وكي واحد وكي اثنين وكي ثلاثة، معظم المالتي فيتامينز لابد تحتوي على فيتامين كي، لانه فيه ايه؟ وطالما قلت فيه كينون يدخل في الريدوكس يخلص الجسم من الفري راديكالز. واحنا قلنا اللي عاوز يعيش طول عمره يحاول يخلص من مين؟ من الفلاتر. فهمت الكينون وفايدتها ايه؟ ولا حاجه ولا؟ اوكي، لما تدرسوها في البايو هتفتكروا هذا الكلام. اوكي، اي استفسار؟ طيب نواصل؟ هنواصل ان شاء الله. ناخد ما يسمى نايترو كومباوند، احنا خدناه قبل كده. اسمه مع بعض البنزين وانا يكرو بنزين. خونسو وده خونسو اللي هو مين؟ هيدريشن وده سبابليشن اسمه ياسم سبابليشن وده سبابة اللي هو مين الكاليشن وده الابهام الابهام اسمه ايه عشان ساعات لا تنام كل ما قبل تنام تعمل كده ايه دول خلاص خلاص حقيقة لازم تحلم بالدنيا لازم ايه لازم ايه احنا مش معانا كده صح لازم نحل الكيمياء فعلا قول لي انا ممكن اعملكش اختبار بس اتاكد من الحل ده ان طالما حل الكيمياء وفعلا ايه الكيمياء بقت تجنن خلاص يا احنا قلنا قبل كده اهميتهم بنحضر منهم ايه بنحضر منهم ادويه دراجز ودايز في الاندستريال كيمست اللي بتحضرهم باي دايركت باستخدام اللي احنا خدناه قبل كده كوم نايتريك وكوم سلفوريك لكن ممكن احط حاجات تانية يعني كوم نايتريك فيومنج نايتريك فيومنج يعني ايه مدخن يعني بيبقى فعلا جهنم نايتريك اسيد فحطيت فيه نايتروجين دايوكسيد يا الله يا رحمن يا رحيم يعني لو وقعت عليك نقطه ممكن يعني تفورك فبيسموه فيومنج نايتريك اسيد واحنا خدنا قبل كده فيومنج سلفوريك اسيد كان عباره عن مين سلفوريك اسيد في سلفر دايوكسيد يبقى مدخن كده يعني فعلا الواحد يبقى عنده نوع من حاجه زي كده كانها قنابل موجوده جنبك او ممكن تستخدم ميكشر من النايتريك و السلفوريك ده اللي احنا اتعودنا عليه ونايتريك فورجاك سولفنت زي مثلا نايتريك اسيتيك اسيد وكمان خدنا قبل كده اعمل نيتروزيشن فولد باي اوكسيديشن اسايد نيتريت ممكن اسوي اسايد نيتريت نيتريت ماستيك انهيدرايد او هل خدناها قبل كده نيتروزيشن فولد باي اوكسيديشن دي كلها مواد ممكن استخدمها في عمليه النيتريشن اسايد نيتريت ميزته ان هو بيسموه ايه مايلد اوكسيدايزنج ايجنت مايلد يعني ايه خفيف يعني لطيف كده خفيف في مواد لما نحط له كوم نيتريك اسيد او فيوم نيتريك اسيد مواد اجريسيف اجريسيف يعني ايه قويه حاده جدا لكن دايما في بعض المواد العلويه مواد ديليكت ديليكت يعني ايه خفيفه حنينه كده يعني ممكن مثلا تتعامل مع الولد ممكن تخبطه وتضربه وتزعق فيه لكن تيجي مثلا تتعامل مع البنت بهدوء شويه وفي داخل الاولاد نفسهم في ولد لو ما شخطتش فيه ما يعلمش حاجه وفي ولد بكلمه بسيطه ممكن يقعد طول اليوم ايه اه ده برضه يعني يبكي برضه المواد العضويه في مواد كده في مواد يعني عايزه ضرب بالمقص وفي مواد عايزه حنيه شايف المعامله سبحان الله زي فعلا زي كانها حياه اللي احنا بنعيشها من ضمن الحاجات الحنينه اللي هو النيتريشن باستخدام ايه؟ السايد نيتريت نيتريك اسيد مع اسيتيك انهيدرايد اوكي؟ بنعكس دي المواد الحنينه اللي هي ممكن تتكسر اللي ممكن تتكسر نيتريك اسيد مع مين يا جماعه؟ اسيتايد نيتريت بيدينا المركب ده اسيتش 3 سي او او ان او 2 طبعا ان ده مش مشكله الجزء ده ده عباره عن اسيتيل صح؟ جاي من اسيتيك انهيدرايد والجزء ده بس يمثل مين؟ النيترونيوم كاتاين على بعضه كده بيسموه ميه بس رغم كده هو ايه؟ اكسبلوس يعني انت ينفجر يعني انت بتشتغل دايما بنحضره قبل الاستضافه في المباشره يعني ما بنحضروش بنسيبه لو سبته يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ الكيمياء بتاعت الاستاذ كلها جايه مع العالم مع اخبار العالم والله العظيم كل واحد يقرا حاجه لا اكسب خدنا كم ماده من الفجر لحد دلوقتي هذه السادسه هذه هي الثامنه ده السابع يمكن احنا خدنا اول حاجه ايه تي ان بي ودي ان دي ودي ان اي تي ان دي ودي ان سي تي ان دي ودي ان بي هديله وادي عندنا ايه اسيتاي نيتريت يبقى السادسه والسابع كده كيمياء خطيره الكيمياء العضويه دي او كيمياء العضويه كل حاجه دي الواحد ايه بيفتح من مركبات اللي هي ديليكيت. ديليكيت يعني ايه حبيبي؟ مركب اسم الناس في خدناها لسه من شوية. اسمه ايه؟ فيوران. فيوران مركب ده لو حضرنا منه النيترو فيوران ده نيترو فيوران مركب ده بيستخدم بكتيريا سايتر ومش في اي مكان في اليورانيا الفلان اللي هي اسمها ايه بالعربي؟ هي اللي فات بالسيرجن وبتوع الاناتومي أهم المواد اللي تعمل في التهابات المجال الدولية هو النيترو فيوران. لو جيت أكسد لو جيت تعمل نيتريشن للفيوران بيكون كنيتر كاسد بدل ما نيتريشن يتكسر المركب. يبقى مركب إيه؟ ماء. عايز فايز من ديجا مركب ديلي كده خلاص؟ زي الولد اللي لك إيه؟ طول ما تقول اليوم إيه؟ يعادل أو إيه؟ خلاص؟ عملت لا؟ هذا الفيوران الشكل اللي عملت فيوران اكتب عليه الولد الذي يبكي طول اليوم لو انت شخصت فيه. فنعمله نيتريشن باستخدام ايه؟ باستخدام ايه؟ اسيتايل نيتريت. اسيتايل نيتريت وكان برضو مركب اللي هو ايسر. الايسر لو حاولت تعمل نيتريشن بالكونكريت ده برضه في ميزة اهو بالكونكريت كاسد وسوبر كاسد بيدي لك كام هرسو وكام بارا سبحان الله. لو استخدمت نيتر كاسد وحسيت كان هدي تقلب النسبه كام هرسو وكام بارا لان النيتريشن ده بيتم عن طريق تكوين سايكل واحنا اخذنا ابسط سايكل ومور ستيبل يكون حجمها كام؟ 6. فهنا في الرمز كومن رينج حجمها كام؟ 6. ما ينفعش في البار بقى طبعا حاجه حجمها 8 8 انا ستيبل بتتكسر فتقلب بالنسبه القرص هنا اعلى من البار. ميزه مش ميزه؟ يبقى ميزه النيتريشن بصوره سنه نيتريت اول حاجه بعمل نيتريشن لمين؟ الفيوران محضر نيتر فيوران شغل في ايه؟ علاج الوريدي تراك انفكشن. الميزه الثانيه المركب ده اسمه فتنه في كده المركب ده اسمه ايه؟ لا لا هذا اسمه ايه؟ ميثالي بنزين ميثالي. واسمه ايه كومن؟ لما قلت انا بدات منطوق عليه في المحاضره اللي فاتت انيسول الموجود النباتي ايه؟ الامايس. شفنا الكلام ده؟ صح صح. يلا يا جماعه شفت حاجه لما اعمل نيتريشن للانيسول باستخدام النيتريك اسيد سوبر كاسيد بيدينا كام قرصه؟ النسبه العاديه القرص حاجه 30 والباره قرب 70 ده النسبه العاديه. لما اجي استخدم النيتريشن بي او اعمل نيتريشن باستخدام الاستاينتريت يقلب النسبه يديني 70 من القرص وال 30 من الباره ودي ميزه خارقه ممتازه. ده نتيجة ان النيتريشن بتبقى عن طريق تكوين سايكل كرينج واحنا عارفين السايكل بتبقى حجمها المناسب حجم 6 في القرص بيكون حجم 6 في البار بيكون حجم 8 ما بتكونش خالص عشان كده هنزله كام؟ 70 و 30 اوكي. هي ليها رسمه كده دي رسمها انا اهم حاجه هي يعني فيها كده اهي شوف السايكل هنا بتكون ايه القرص ده بيسمح به في القرص لكن في البارة ما ينفعش تكون الرينج ده هنا فين هنا اوكي هذا الشرط تكوين الرينج حجمها كام انا عايز اتحقق اكبر من ده ببساطه كده تكوين الرينج حجمها كام 6 مع مين مع القرص في البارة ما يسمحش بهذا التكوين عشان كده تطلع ايه قليل اوكي بايا بايا يعني الرياكشن كيرز فاير فاير يعني ايه؟ من خلال وصوله من خلال 6 سنتر ري ارينج اوكي؟ البار يسمح ال 6؟ لا لان هيبقى اكتر من 6 فما بتكونش اصلا بقيت عن نسبته حوالي 30%. حلوه حته الكيمياء يعني. خدنا احنا النيتروزيشن فولد باي اوكسيديشن لو خدت نيتروك اسيد يبقى النيتروفايل عباره عن مين؟ نيترونيوم كربو كاتاين نيترونيوم كاتاين. لكن لو خدت نيترو اسيد بيبقى النيتروفايل مين؟ نيتروزوني. خدناها احنا قبل كده كده اهو. عشان كده لما خدنا الخمسه الاجنت خدنا خمسه ايه؟ نيتروفايلز صح؟ فاكرينهم؟ انا هحطهم في مجلد. ضيف عليهم الاتفاق خدناها جديده زي مين؟ وزي مين تاني خدناه قبل كده المحاضره اللي فاتت؟ في تحضير السلسلة كاسيت خدنا مين؟ الكربون دي اوكسيد. يبقى كده معانا كام الكتروفايل؟ سبعه مش خمسه. وفي سنه جبت سؤال كده قول لي الكتروفايلز انت خدتها السنه دي سؤال حلو ولا مش حلو؟ قول لي الاسم الكتروفايل والريجنت المستخدم فيه يعني اعمله جنريشن وقول تفاعل دخل فيه. سؤال كان ابي حامد عظم على عظم ايه كان ابنهم كان ايه بصراحه قليل عايز تدرج بس ما جبتوش في الباحه يعني جبت حاجه كليه تانيه بس كان خدعه الفيديو مش خدعه يعني سؤال على فكره دايما اجيب الامتحان على مستوى الطالب يعني لو جبت الامتحان صعب معناه انا ثقتي فيك ايه؟ كبيره وعاليه فما تزعلش يعني. ففي كان دفعه كده كانت في سنه من السنوات قلت له يعني يوم وقتها انا كنت يعني كنت لسه في مختبر العمر في الكيمياء مش مختبر العمر يعني مختبر العمر ما بعد الدكتوراه بالنسبه لنا احنا يعني وكان وقتها مشرف القسم أو كان ليا كل حاجة وقال لي عايز أجيب الامتحانات ما مرتش على الوضع كده. هما كانوا عندهم مشكلة كانت دايما اللي حضر الامتحانات تبقى امتحان متكررة. فالطلاب إيه؟ اتعودوا عليها. خلاص أنا معايا لازم لحد أنا أبقى داخل كده و فوقتها الحمد لله هذا الراجل يعني فقال لي عايز أجيب الامتحانات يعني ما مرتش حد الشافع. وقد كان هذا يعني كل امتحان كان او يعني سنوات كل امتحان كانت جديده فكانت يعني بس برضه في وقتها كان من اعلى الدرجات كان من اعلى الدرجات لان كان الطلاب كانوا كويسين. اوكي؟ فاحنا مثلا دلوقتي مثلا نروح نحط اسئله عامه ان انا عندي كام ميكروفايل؟ سبعه. عايزك تعرفني مصدر كل واحد والجنريشن ورمزه واسمه واستخدامه. ده لو عملت كده نوخذ كام صفحه؟ حاجه منتهى الجمال. انتوا عندكم خمسه جاهزين والكربون دايوكسيد جاهز برضه معاكم وضيفوا لهم ايه؟ نيتروزونيا الكتروفايل او الاوكتاين. هنا برضه النيتروزونيا يعتبر مايل الكتروفايل. ليه مايل؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ اسم النيتروزونيا واسم النيتروميا. النيتروزونيا اهو كم اكسجين؟ لكن النيترونيوم يا الاثنين دي كم اكسجين؟ انت شيل الكيمياء مين قال الاثنين؟ قلت لك كم؟ هنا كم النيترونيوم؟ اثنين صح. الاكسجين بيعمل ايه؟ بيسحب فبيزود البوز في الشارع بيبقى باور فول الكتروفايل. لكن هنا كم اكسجين؟ واحد فبيبقى ماي الكتروفايل حتى حلوه الكيمياء. بيقارن بين بيقارن النيتروزون ب النيترون. قلنا ليه في النيتروزون كان بيدينا القرص بنسبة عالية كده قلناها بكده نتيجة تكوين ايه؟ زي الاسلايد هكذا الاسلايد في النيتروزون. لما كنا بنحضر نيتريك ونيتريك اسيد وعمل نيتريشن كان بيدينا البارد بنسبه ايه؟ بنسبه عاليه. لكن لو عايز احضر القرص بس اقدر استخدم ايه؟ نيترون. هناك لو ممكن برضه لا ده بالعكس صحيح. العكس صحيح كان بيدينا كان كنا بنقول ايه؟ بيدينا قرص وبارع بس بقدر افصلهم فصل عن بعض بعدين بعمل اكسديشن بحضر برضه منهم مين؟ البارع. اوكي؟ هنا عمل هيدروجين بوند صح؟ نون هيدروجين بوندنج ايه؟ انتر ولا انترا؟ انتر بين جزيئين. هنا بنشير الى ان انا لو عملت نيتروزيشن افصل وبعد كده فولد باي فولد باي عشان احضر النيترو لازم اعمل ايه؟ احط رشه واحضر الخطوه. هيدينا البار نيتروز او رش نيتروز اعمل له ايه؟ اوكسيديشن. رغم ان هو ميه لكن بيحتاج حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ اوكسيديشن. بيسموها نيتروزيشن فولد باي اوكسيديشن. اوكي ماشي. احنا دي كده لو ازاي افصل البار نيترو من الارس نيترو صح؟ صح؟ خدناها كده بعمل ايه؟ ستيم ديستليشن لان قلنا الارسو بيكون ايه؟ انترا مولكولار هيدروجين بوندنج لكن بره بيكون ايه؟ انتر. فمين يبقى كله بروتاي؟ لا انتر ده بنكون مع نفسه لكن ده ممكن نعمل مع الصلب ومع مركب تاني ده بيسموها قدره وكده كانه متقوقع تمام ما يتجذبش مع الميه فبسهوله يحصل له فولاتايل البار عايز عايز نان لان ماسك مع نفسه وماسك مع يعني ماسك جزيئات مع بعضها وماسك مع الميه لكن الارسو كل مركب لحاله فبسهوله جدا ايه يحصل له فولاتيليزيشن. اوكي نيتريشن انفورماتيكا مين احنا خدناها قبل كده الامين الامينو جروب لو عملت عليها نيتريشن مباشره هيحصل ايه؟ هقول اوش لا النيترو اساس مجموعه ايه؟ اكتيفيتي بتعمل ايه؟ ارسو بارا دايركتنج لو عملت لها نيتريشن مباشره بتتحول الى بوستف ادينا البيت المعلومه مش قلناها وعشان كده لو عايز احضر البارا اعمل لها ايه؟ قلناها كده يا شباب الناس نسيت اعمل لها بروتكشن في الستايل دول ارجعوا لها في الامينو جروب ايه يا شباب نسيتوا؟ بتجيب لها ايه سي بي فوق الامين جروب لو حاولت تضيف عليها اسيد مباشره بتحمل شحنه بتتحول من راجل الى انثى لان بدل ما هي ارسو بارا بقت ايه؟ بقت ميت فلازم اعمل لها ايه؟ بروتكشن مش جديده دي يا جماعه اهي عملت لها ايه؟ كلام جديد؟ اوكي كده خلاص خلينا لحد ما كبريشن اوف ارسو اند بارا باي نيترو بنزين اي صح لكم حد جاب او جاء او زاد او حاجه زي كده النهارده كام؟ Thank you. العمل اليوم اوكي هناخذ المحاضره مع محاضره بكره مناسب لي يعني فين الصوت العملي مكان احمد علي موجود يا احمد الزمالك عايزين نحضر بكره الساعه اليوم مع العمل العمل كان بتاخد 10 دقائق ناخذ نص ساعه عمل ماشي حامد شكرا لكم.